أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 22 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو مفسق. البدعة، هذا هو السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي الذي يكون به رد الحديث. قال: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. البدعة على قسمين: بدعة يكفر صاحبها كاعتقاد التجسيم، وبدعة يفسق صاحبها كالتشيع والإرجاء. بدعة يكفر صاحبها، بمعنى أنه يخرج من ملة الإسلام لأنه يعتقد شيئا من الأشياء التي أجمعوا على أنها مكفرة، وبدعة يفسق صاحبها، بمعنى يكون من الفاسقين، كبدعة التشيع وبدعة الإرجاء. قال: بدعة يكفر صاحبها كاعتقاد التجسيم، يعني كأن يعتقد أن الله تبارك وتعالى جسم. وهذه المسألة، مسألة التجسيم، لم يأتي في الشرع ما يقبلها ولا ما ينفيها. يعني هذه المسألة، مسألة الجسم، مسألة من المسائل الشائكة، من المسائل الشائكة. هل يثبت لله تبارك وتعالى جسم أم لا؟ فهذه مسألة مختلف فيها اختلافا كبيرا، لذلك لا يصح أن تكون مثالا هنا، لا يصح أن تكون مثالا هنا، وسيأتي معنا سبب ذلك، سبب لماذا لا تكون مثالا وهي مختلف فيها. فيمكن أن نمثل لها مثلا بمن يعتقد ألوهية علي رضي الله عنه كبعض الشيعة. أو مسألة خلق القرآن، من يعتقد بأن القرآن مخلوق وهكذا. قال: وبدعة يفسق صاحبها كالتشيع. وعندنا التشيع نوعان: إما أن يكون يقدم عليا على عثمان، أو يقدمه حتى على الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فهذا تشيع خفيف. فأما إن كان يجمع إلى ذلك، بالإضافة إلى تقديمه عليهم، يجمع بذلك انتقاصهم وسبهم وشتمهم ورفضهم، فإنه يكون إيه؟ فإنه بلا شك يكون تشيعا إيه؟ شديدا، يكون تشيعا شديدا. فأما الرافضة فقد سبق معنا أن لا نقبلهم، من يسب الشيخين، ومن يسب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن من يكفرهم، فإن ذلك لا يقبل حديثه ولا إيه ولا كرامة. إذن التشيع معناه مشايعة، يعني مناصرة علي رضي الله عنه وأرضاه وآل البيت على من سواهم. على الرغم من أن هذا التعريف لن يكون دقيقا، لأنه لو شايع أهل البيت لشايع في جملة أهل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم من أهل البيت بلا أدنى شك. قال: كالتشيع والإرجاء. الإرجاء هو اعتقاد فرقة من فرق المسلمين كانت في مقابل الخوارج. الخوارج تكفر الناس بالذنب وتجعلهم مخلدين في النار بارتكاب المعاصي، وهؤلاء كانوا يقولون بالعكس، ذهبوا إلى التفريط، فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كل ذنب يفعله الإنسان وهو مؤمن لا يضره، كما أنه لا تنفع مع الكفر معصية. فمعنى ذلك أنهم يؤخرون العمل عن رتبة الإيمان، يجعلون الإيمان ولا يعتبرون الإيه؟ ولا يعتبرون العمل. قال: فالقسم الأول هو من اعتقد بدعة مكفرة لا يقبل. فالقسم الأول اختلف العلماء في قبول رواية صاحبها إذا كان يعتقد حرمة الكذب، وهذا فهمه من إيه؟ فهمه من قول صاحب المتن. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، حيثما ورد اسم الجمهور في مسألة فمعناه أن ثم مخالف، ولو لم يكن هناك مخالف لقلنا فالإجماع على تركه أو عدم قبوله، لكن لما نقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور يبقى إذن هناك قول آخر في مقابل قول الجمهور، إذن فهذا اختلاف من المواضع المختلف فيها. قال فالقسم الأول اختلاف العلماء، اختلف العلماء في قبول رواية صاحبها إذا كان يعتقد حرمة الكذب. إذا كان يعتقد حرمة الكذب في البداية يتفقون على هذا الشرط، لا بد وأن يكون ممن يعتقد حرمة الكذب، يعني ممن لا يستحل الكذب في ملته هذه أو بدعته هذه، فإن كان ممن يستحل الكذب فإنهم جميعا بالإجماع يتركون حديثه ويردونه كلهم. أما إذا كان يعتقد حرمة الكذب فلن يكذب، إذن فهو صادق في الحديث، فهل نأخذه منه أو لا نأخذه؟ قال فذهب الجمهور إلى رد روايته قياسا على الفاسق والمنافق، فكما لا تقبل رواية الفاسق والمنافق لا تقبل رواية الكافر الموافق. الفاسق لماذا رددناه؟ لأنه ليس بعدل. كذلك المنافق رددناه لأنه ليس بعدل. قال فكذلك نرد رواية من ابتدع بدعة وهي مكفرة. قال والجامع بينه وبين الفاسق الفسق، والجامع بينه وبين المنافق الكفر. يبقى المنافق كافر، فمن باب أولى يرد الكافر، والمبتدع ببدعة مكفرة فاسق، بل أولى من الفاسق. قال وذهب قوم إلى قبولها لأن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الكذب، وهذا مقتض لظن صدق خبره، فتقبل روايته عملا بالمقتضى السالم عن المعارض القطعي وهو الكافر وهو الكفر الأصلي. بقى عندنا الكافر الأصلي لا يقبل منه، وأما أنه يعتقد بدعة مكفرة فإن ذلك لا يقدح في عدالته من ناحية الحفظ. يقول والحفظ هو الهدف، الحفظ هو الهدف، طالما سيؤدي إلينا ما حفظه بصدق ولن يكذب فإنا نقبل منه. قال الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد لكتاب اسمه الاقتراح في مصطلح الحديث، قال والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، يعني لا نأخذ كلام بعض المذاهب في بعض، لا نأخذ كلام أهل المذاهب في المذاهب الأخرى، فلا نعتقد مثلا إن هذا شيعي وهذا مرجئ وهذا خارجي وكذا، ولا نعتقد أن هذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا كذا، لا نعتقد بالإيه؟ بالمذهبية في الرواية، وإنما نرجع إلى الأسباب الخمسة التي وضعها علماء الحديث لنرى هل هي متوفرة أو ليست بمتوفرة. مسألة المكفرات إن كان مذهب من المذاهب يقول بهذا مكفر ومذهب آخر يقول هذا ليس بمكفر، نحن نطرحه و لا نأخذ به إلا إذا كان مكفرا مجمعا عليه، إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا كان ينكر شيئا متواترا فلن يختلف أحد في كفره. لماذا يقول ذلك؟ يقول هذا لأننا لو رددنا كل مكفر ببدعة لرددنا كثيرا جدا من الأحاديث لأن كل طائفة من هذه الطوائف تكفر من يعتقد اعتقاد الأخرى أو غالبا، فهي تدعي أن مخالفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر هذا المخالف ببدعته. قال: فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله تعالى فقد حصل معتمد الرواية. يبقى أولا إن كنا نقول لن نكفره إلا بما أجمعوا عليه وهو المتواتر من الشريعة، ثم إنا وجدناه تقيا ورعا وضابطا يخاف الله عز وجل، في هذه الحالة تحقق شرط الإيه؟ شرط الرواية، وهذا هو الراجح. قال: والثاني يقبل، والثاني يقبل لهو البدعة إن كانت بمفسق، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجزجاني شيخ النسائي. القسم الثاني من قسمي البدعة وهو البدعة بسبب ارتكاب مفسق، اختلف في قبول رواية مرتكبها إذا كان معروفا بالديانة والتحرز عن الكذب على أقوال. يبقى لابد أيضا من أن يكون معروفا بالتدين، معروفا بالتحرز عن الكذب، لكنه يرتكب بدعة مفسقة، يرتكب بدعة مفسقة. في هذه الحالة قال: كالتشيع والإرجاء، لو كان شيعيا، لو كان مرجئا. قال: اختلفوا في قبول روايته على أقوال، أحدها أنها لا تقبل مطلقا، وهو مذهب مالك، يقولون لا نقبل روايته، نرد روايته بكل حال، أول ما يثبت عندنا أنه شيعي أو أنه مرجئ نرد روايته ولا نقبلها. قال: لأن مخالفتهم للقواطع يقتضي القطع بفسقهم، فيندرجون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، ولأن في قبول روايتهم ترويجا لبدعتهم وذلك حرام. إذن هنا ساق دليلين، الدليل الأول أن مخالفتهم للقواطع يقتضي القطع بفسقهم. معلوم أن مسألة الإيه؟ مسألة الإرجاء مخالفة لآيات ولأحاديث كثيرة، فإنها مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان فأجاب بما مقتضاه أن الأعمال تدخل فيه، وهو صريح قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمعوا على أنها وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، وهكذا. فهناك إيه؟ هناك إجماع من أهل العلم أن الإيه؟ أن الأعمال تدخل في الإيمان، الأعمال تدخل في الإيمان، فهم خالفوا هذا فيقطع بفسقهم، ولذلك يندرجون تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومعناه أنه لا يقبل إيه؟ لا يقبل حديثه، ترد روايته. الدليل الثاني قال: ولأن في قبول روايتهم ترويجا لبدعتهم وذلك حرام، بمعنى أن إذا روينا عنه قال الناس إن فلانا يروي عنه أهل السنة، يجله أهل السنة، يعظمه أهل السنة، العلماء يأخذون حديثه ويقبلون حديثه، فيبدأ فيقال يعني يلتفت الناس إلى إيه؟ إلى كلامه وإلى مكانه ويرفعون قدره ويعظمون مكانته. قال: وذلك حرام. هذا القول الأول، يقول لا تقبل مطلقا. القول الثاني قال: والقول الثاني أنها تقبل مطلقا، يعني عكس هذا القول، وهو مذهب الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء، أهل البدع أهل الفرق إلا الخطابية من الروافض، خطابية أتباع أبي الخطاب، وهؤلاء فرقة من الرافضة. قال: لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني يعتقد صدق صاحبه الذي يوافقه في مذهبه، ومن هنا يشهد له وإن لم يرى، فيشهد شهادة الإيه؟ الزور، لأنه موافق له، فهو يعتقد أن صديقه هذا صادق لا يكذب، على الرغم من أنك الآن تكذب، أنت الآن تكذب فعلا، لكنه يقول قوله عندي بمثابة رؤيتي له، بل هو أقوى، فيشهد له على أساس من ذلك. قال: وروى البيهقي في المدخل عن الشافعي أنه قال: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة. والحجة له أنهم من أهل القبلة، الحجة له يعني في بقية أهل الأهواء إلا الخطابية أنهم من أهل القبلة، فتقبل روايتهم كما نرثهم ونورثهم، وتجرى عليهم أحكام الإسلام، ففي هذه الحالة نقبلهم، إلا إن كان كاذبا ففي هذه الحالة لا نقبل روايته. والقول الثالث أنه إن كان داعيا إلى بدعته لم يقبل إهانة له وإخمادا لمذهبه، وإن لم يكن داعية قبلا. إن كان داعية بمعنى بمعنى إن كان خطيبا لهم، إن كان ساعيا ببدعتهم، إن كان مبشرا بكلامهم في الناس وهكذا، يعني يحمل راية المذهب، يحمل راية الفرقة، في هذه الحالة لا يقبل منه. وأما إن لم يكن داعية وإنما يعتقد هذا فقط فإنه إيه؟ يقبل منه. قال: وهو الأصح عند المصنف، وهو الأصح عند المصنف، لذلك قال: والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. قال: وادعى ابن حبان اتفاق أهل النقل عليه، على هذا الذي قال ابن حجر إنه الأصح، وهو قبول رواية من لم يكن داعية، فإن كان داعية ترد روايته. والقول الرابع إن رواية من لم يكن داعية إن روى ما يؤيد بدعته ويقويها ردت روايته للتهمة وإلا فلا، يبقى من باب أولى الداعية إذا روى ما يشهد أو يقوي لبدعته فإنهم يردونه لسببين. السبب الأول أنه صاحب الراية، أنه داعي إلى بدعته، والثاني أنه إيه؟ أنه يروي ما يؤيدها. والقول الرابع إن رواية من لم يكن داعية إن روى ما يؤيد بدعته ويقويها ردت روايته للتهمة وإلا فلا، وبه صرح الجزجاني وهو إبراهيم بن يعقوب شيخ النسائي، قال في مقدمة كتابه في أحوال الرواة: ومنهم زائغ عن الحق صادق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يوجد في حديثهم ما يقوي به بدعته فيتهم بذلك. وهذا المختار عند المصنف، وهو جار على مذهب من يرى رد الشهادة بالتهمة، رد الشهادة بالتهمة، مثل مثلا أن يشهد الرجل لزوجته، أن تشهد الزوجة لزوجها، أن يشهد الولد لأبيه، أن يشهد الوالد لابنه وهكذا. فبعض العلماء يقول يتهم في شهادته للمصلحة فلا تقبل شهادته. كذلك هنا فتلخيص الأقوال، منهم من قبل مطلقا مالك ومن معه، ومنهم من منهم من رد مطلقا مالك ومن معه، منهم من قبل مطلق الشافعي ومن معه، منهم من فصل في مسألة الإيه، في مسألة إن كان داعيا إلى البدعة وإن لم يكن داعيا. فمن كان داعيا فإنه إيه، فإنه تقبل لا تقبل روايته، من كان داعية لا تقبل روايته. ومن لم يكن داعية فإنه تقبل روايته، إلا إذا كان يروي، إلا إذا كان ذلك الذي لا يدعو إلى البدعة، إن كان يروي ما يقوي بدعته لا يقبل منه، وإن كان يروي ما لا يقوي بدعته فإنه فإنه يقبل منه. ولذلك لا ينبغي أن يعد القول الرابع قولا، لأنه تفصيل يتضمنه القول الثالث. القول الثالث ممكن نقول عليه من كان داعية إلى البدعة لا يقبل بإطلاق، ومن كان لا يدعو إلى البدعة فإنا ننظر فيما رواه، إن كان متهما به يعني يقوي بدعته لا يقبل أيضا، وإن كان لا يقوي بدعته يقبل. قال ثم سوء الحفظ، ثم سوء الحفظ، هذا هو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي، سوء الحفظ. ثم سوء الحفظ إن كان لازم فالشاذ على رأي، أو طارئ فالمختلط. فقسمه هنا باعتبار باعتبار اللزوم، يعني هذا حاله دائما، أو باعتبار الوقت، يعني جاءه بعدما كان حافظا متقنا لسبب من الأسباب طرأ عليه. إذا قيل في الراوي إنه سيء الحفظ فمعناه أنه قليل الغلط. فعندنا الراوي من حيث الحفظ له ثلاثة أحوال، إما أن خطأه يساوي صوابه، أو خطأه يزيد على صوابه، أو صوابه يزيد على خطأه. فإن كان خطأه يزيد على صوابه فهذا فاحش الغلط، الذي سبق الحديث عنه، فإنه ترد روايته. وإن كان صوابه أكثر من خطأه فهذا تقبل روايته على درجات في الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. وأما إن كان خطأه يساوي صوابه فإنه أيضا يلحق بهذه الدرجة في الحديث الحسن، أو في الحسن لغيره، أو في الحديث الذي يؤخذ به عند الاعتبار. يبقى إن كان الراوي خطأه قليل يقال فيه سيء الحفظ. قال وهو من أسهل ألفاظ الجرح. وسوء الحفظ إن كان لازم للراوي، بمعنى أنه دائما هكذا من يومه هكذا وهو سيء الحفظ لا يحفظ، سمي شاذا. لماذا؟ لأن الشذوذ هو المخالفة، وهو وقعت منه بهذا مخالفة، إنه هو لم يحفظ ولم يضبط على رأي بعض أهل الحديث، على رأي بعض أهل الحديث اللي هم بيقولوا إن الشذوذ هو وجود مخالفة، لا يشترطون إن الشذوذ ده يكون مخالفة من لمن، إنما يقول كل مخالفة تسمى شذوذا. قال وإن كان طارئا، هذه الحالة الثانية، وإن كان طارئا على الراوي لخرافه بكبره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو لذهابها، فرجع إلى حفظه فساء، يعني بعدما كان يروي من الكتاب احترق أو ذهب ليس موجودا، تمام، أو مثلا كان يروي من الكتاب فذهب بصره، في هذه الحالة يرجع إلى الحفظ، هو لم يكن حافظا في صدره فيسوء حفظه. ده سمي ذلك الراوي مختلطا. ما معنى مختلطا؟ يعني كان قبل ذلك مستقيما ثم الآن صار مختلطا، كان قبل ذلك حافظا والآن ساء حفظه بسبب طارئ من هذه الطوارئ، إما كبر فخرف، وإما ذهب بصره، أو احترقت كتبه، أو ذهبت كتبه. قال والحكم فيه، يعني في هذا المختلط، أن ما حدث به قبل الاختلاط يقبل منه، يقبل منه ما حدث به قبل الاختلاط. يقول مثلا اختلط سنة 70، تمام، فيبقى قبل سنة 70 حدث مثلا 15 سنة، في هذه الحالة نقبل منه هذه المدة التي قبل 70. قال وما حدث به بعد الاختلاط لا يقبل منه، عاش مثلا من 70 إلى 79، هذه السنوات التسعة لا يقبل منه شيء من الأحاديث التي يرويها أثناء ذلك. يبقى ما حدث به قبل سنة 70 يقبل، ما بعد سنة 70 لا يقبل لأنه اختلط سنة 70. قال وكذلك ما أشكل أمره فلم يدر هل حدث به بعد الاختلاط أو قبله، يعني في هذه الحالة حصل شك هل حدث به قبل الاختلاط أو حدث به بعد الاختلاط، هذا مما إيه؟ مما يتوقف فيه ولا يقبل، أيضا يرد، أيضا يرد. يبقى إذن نرد شيئين، ما حدث به بعد الاختلاط وما شككنا فيه، ونقبل شيئا واحدا وهو ما حدث به قبل الاختلاط، أي أثناء ما كان حافظا ضابطا. قال وإنما يتميز ذلك باعتبار الرواة عنه، فمنهم من سمع منه قبل اختلاطه، ومنهم من سمع منه في حال اختلاطه، ومنهم من سمع منه في الحالين. إذن نميز حالاته بتمييز الرواة عنه، يقول هذا ممن سمع منه قديما قبل الاختلاط، خلاص نأخذ من ده، هذا ممن سمع بعد الاختلاط لا نأخذ منه، هذا ممن سمع منه في الحالين فننتظر لحديثه إيه؟ تقوية من رواية آخر، وهكذا. قال مثال من اختلط لخرف، وعلماء الحديث كانوا يسجلون هذا كله ويدونونه، يقولون سمع منه قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان وفلان وهكذا. مثال من اختلط لخرف صالح ابن نبهان مولى التوأمة، اختلف في الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل أدرك مالك وقد اختلط وهو كبير، أدركه مالك، أدركه مالك وقد اختلط وهو كبير، وما أعلم به بأسا بمن سمع منه قديما، قديما يعني قبل الاختلاط، فقد روى عنه أكابر أهل المدينة. وقال ابن معين ثقة، خرف قبل أن يموت، يعني اختلط عقله، فمن سمع منه قبل فهو ثبت، يبقى من سمع منه قبل ذلك يقبل منه يحتج به، ومن سمع منه بعد ذلك لا يقبل منه. فقيل إن مالكا تركه، مالك أدركه وسمع منه لكن تركه، قال إنما أدركه بعد أن خرف، لذلك مالك تركه ولم يقبل منه. وقال ابن المديني ثقة، إلا أنه خرف وكبر، فأفادنا هنا أيضا أن الخرف جاءه نتيجة الكبر. وقال ابن حبان تغير في سنة 25 و100، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز واستحق الترك. أقول هذا بالنسبة لابن حبان، هذا بالنسبة لابن حبان ومن يرى مذهبه. أما إن كان هناك من يميز حديثه القديم من الجديد، ما قبل الاختلاط مما بعد الاختلاط، فإنه يعمل بهذا. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن العراقي، قد ميز الأئمة بعض من سمع منه قبل التغيير ممن سمع منه بعد التغيير، فهذا كأنه رد على كلام ابن حبان، فممن سمع منه قديما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قاله يحيى بن معين وعلي بن المديني والجزجاني، وكذلك ابن جريج وزياد، قاله ابن عدي، وممن سمع منه بعد الاختلاط مالك والسفيانان ابن عيينة والثوري، مات سنة 25 و100، وقيل سنة 6، وقيل سنة 6. وبالنظر لما قال ابن حبان من أنه تغير في سنة 25 و100، يبقى إذن تغير في السنة الأخيرة أو في السنة قبل الأخيرة من حياته، فما عاش إلا سنتين. فمن دخل المدينة ومن لقيه فسمع منه قبل هذا التاريخ يقبل منه، ومن سمعه بعد هذا التاريخ فإنه إيه؟ فإنه يرد. قال: ومثال من اختلط لذهاب بصره عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، هو صاحب المصنف. احتج به الإمامان، احتج به الإمامان. قال أحمد بن حنبل، يعني الشيخان البخاري ومسلم، قال أحمد بن حنبل وكان شيخه: أتيناه قبل 200 وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال أيضا: كان يلقن بعدما عمي. وقال النسائي: فيه نظر لمن سمع منه بأخرة. يبقى من سمع منه قبل الاختلاط يقبل منه مثل أحمد بن حنبل، ومن سمع منه بعد الاختلاط لا يقبل منه فهو ضعيف. قال شيخنا أبو الفضل ابن العراقي رحمه الله: فممن سمع منه قبل اختلاطه أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية أو راهوي، هكذا ينطقها أهل الحديث راهوي، وينطقها أهل اللغة راهوية، وهكذا في كل اسم يختم بويه. قال: ويحيى بن معين وعلي بن المديني ووكيع، هؤلاء جميعا كلهم سمعوا إيه؟ سمعوا قبل الاختلاط، فإذا روى أحد منهم عن عبد الرزاق فإن حديثه يقبل. وممن سمع منه بعد الاختلاط أحمد بن محمد ابن شبوي ومحمد بن حماد الطهراني وأبي إسحاق إبراهيم الدبري، وقد احتج به أبو عوانة في صحيحه وغيره. قال شيخنا أبو الفضل رحمه الله: فكأن من احتج به، يعني بالصنعاني بعبد الرزاق، فكأن من احتج به لم يبال بتغيره، لكونه إنما حدثه من كتبه لا من حفظه. يعني يقول: إذا رأينا أحدا من أهل الحديث من أئمته يقول عبد الرزاق حجة، يعني قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لا يميزه، ويروي عن هؤلاء الذين سمعوا منه بعد الاختلاط، فإنه إنما يعتمد كتاب عبد الرزاق ولا يعتمد حفظ عبد الرزاق. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هنا انتقل لمسألة جديدة بعدما انتهى من الأسباب العشرة التي يكون فيها الطعن للراوي، وكان قد أشار إلى أن هؤلاء الطعن فيهم أخف من بعض، فهناك من يصلح حديثه للاعتبار وهناك من لا يصلح حديثه للاعتبار، فأشر في هذه المسألة الجديدة إلى من الذي يعتبر حديثه من هؤلاء، يعني من الذي طعنه خفيف يمكن أن يقوم ويعالج ويدخل في نطاق الحديث المقبول. فنص على المستور والمرسل، الراوي المستور والذي يرسل، والمدلس ثلاثة. قال: وكذا أربعة سيء الحفظ. يبقى: ومتى توبع سيء الحفظ، وكذا المستور والمرسل والمدلس، إذا توبع بمعتبر صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهذا الذي نسميه الحسن لغيره. ما معنى كلمة لغيره في الحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره؟ قالوا: الحسن لذاته والصحيح لذاته، يعني استمد صحته وحسنه من نفس الإسناد، وأما الصحيح لغيره والحسن لغيره استمد حسنه أو صحته من مساندة غيره ومتابعته وتقويته، يعني من خارج الإسناد. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يعني أن الراوي الذي يكون سيء الحفظ أو الذي يكون مستورا وهو من لم تتحقق أهليته ولا ظهر منه سبب مفسق. يعرفنا هنا بالمستور، من هو المستور؟ سبق معنا أن قلنا أن الجهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة الحال هو أن نعرف الراوي، مثلا محمد ابن إبراهيم، تمام، ثم نبحث عنه، هل هو عدل لا يثبت لنا ذلك، هل هو ضابط لا يثبت لنا ذلك، فهذا يقول فيه العلماء هذا يقول فيه العلماء مجهول العين، مجهول الايه العين. طب ومجهول الحال ان روى عنه راويان فاكثر، راويان فاكثر، وايضا لا يعرف حاله من ناحية العدالة والضبط، فهذا يقال فيه مجهول الحال. مجهول الحال هذا يسمونه المستور. يبقى من هو المستور؟ المستور هو مجهول الحال، من عرفنا عينه ولم نقف على جرح له ولا تعديل، لم نقف له وعلى جرح ولا تعديل، فهو من لم تتحقق أهليته ولا ظهر منه سبب مفسق، ليس منه سبب مفسق، وكذلك ليس هناك من عدله من العلماء، فليس فيه جرح ولا تعديل. فهذا أيضا يدخل معنا في موضوعين، يبقى معنا سيء الحفظ، معنا المستور، وكذلك معنا المرسل أو الذي يكون مرسلا للحديث. المرسل للحديث يعني الذي إيه؟ الذي يسقط من حدثه، الذي يسقط من حدثه، أو الذي يكون مدلسا في روايته، أو الذي يكون مدلسا في روايته. الذي يكون مدلسا هو الذي يروي عن شيخه ويوهم أنه سمع من شيخه ولم يسمع من شيخه، إنما سمعه بواسطة. إذن فهنا سقط في مسألة الإرسال، وهنا سقط في مسألة التدليس، تمام، وهناك في مسألة سيء الحفظ وفي مسألة المستور شيء من جهة العدالة والضبط أو من جهة العدالة والضبط معه. إذن نتكلم في نطاق الشرطين الأولين في الحديث، وهما العدالة والضبط التي لذان تجمعهما كلمة إيه؟ كلمة ثقة. قال: إذا تابعه أحد ممن يصلح للاعتبار به بأن يكون فوقه أو مثله، فإن حديثه يعتضد بالمتابعة ويخرج بها عن كونه ضعيفا ويصير حسنا، ويصير حسنا. إذن هنا يترقى حديث المستور وحديث سيء الحفظ وحديث المرسل وحديث المدلس إذا جاء في طريق أخرى من يقويه، من يتابعه، بشرط، قال: بأن يكون فوقه أو مثله. لا بد أن يكون هذا المتابع صالحا للمتابعة، هذا الشاهد هذا الإيه المتابع أو هذا الشاهد أو هذا المقوي يكون صالحا لذلك، يعني على أهلية ذلك، تمام. متى يكون أهلا لذلك؟ قال: بأن يكون فوقه أو مثله، يعني مستور الحال مثل مستور الحال، أو يكون أعلى شوية منه، تمام، بأن يكون فوقه أو مثله. في هذه الحالة حديثه، حديث المستور وغيره، يعتضد، يعني يتقوى، يتقوى بالمتابعة، ويخرج بها بسببها يعني عن كونه ضعيفا ويصير حسنا، يبقى من قبيل الحسن. الحسن هنا يعني مقبول، أصبح في دائرة الحديث المقبول. قال: لا لذاته بل باعتبار المجموع من رواية الموصوف بأحد الأوصاف المذكورة، من رواية الموصوف بأحد الأوصاف المذكورة، يعني من رواية المستور أو المرسل أو المدلس أو سيء الحفظ وتابعه غيره. فعلشان نشير إلى أنه لم يكتسب الحسن لذاته، وإنما كان الحسن بمجموع هذه الطرق التي توبع بها أو التي تقوى بها، فنقوم نسميه حسن لغيره، نسميه حسن لغيره. يبقى إذن عندنا المجموع هو الذي إيه؟ هو الذي جعله حسنا. اللي هو إيه المجموع؟ قال: رواية الموصوف بأحد الأوصاف المذكورة ورواية من تابعه. الاثنين دول مضمومين إلى بعض. رواية الموصوف بأحد الأوصاف المذكورة اللي هو مستور أو مرسل أو مدلس أو سيء الحفظ، ورواية من تابعه، من هو مثله أو من هو إيه فوقه. قال: وهذا هو أحد القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح للحسن. ابن الصلاح في المقدمة قسم الحسن إلى قسمين، قسم الحسن إلى قسمين، ذكر أوصاف الأول وقال: وهذا ما ينطبق عليه تعريف الترمذي، وذكر أوصاف الثاني وقال: وهذا ما ينطبق عليه تعريف الخطابي، فإذا تعريف الترمذي للحسن لغيره، وإذا تعريف الخطابي للحسن لذاته. قال اللي هو ابن الصلاح: إن كلام الترمذي ينزل عليه، إن كلام الترمذي ينزل عليه. وإحنا سقنا كلام الترمذي فيما سبق، وكان يتكلم عن مسألة عن مسألة من لا يحتمل ضعفه أن يتفرد بالحديث فيرد الحديث بسبب روايته، إلا أنه يجيء من طريق أخرى من يعتبر فيتقوى به، ففي هذه الحالة في هذه الحالة يقبل يقبل حديثه. فهو كلام ابن الصلاح يقول: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، إنما هو سيء الحفظ فقط، ولا متهم بالكذب في الحديث، لا يصل إلى هذه الدركة من من التنزل والسفول. قال: أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسقه، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، هو الحسن الحسن لغيره. قال: مثال ما رواه سيء الحفظ وارتقى بالمتابعة إلى درجة الحسن، حسن لغيره طبعا، ما رواه الترمذي من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني كان هذا مهرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال فأجازه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرد، وذكر جماعة آخرين. فعاصم بن عبيد الله اللي هو الراوي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ، يبقى ضعفه من أين؟ من أنه سيء الحفظ. وعاب بن عيينة على السبيع اللي هو أبي إسحاق الرواية عنه، قال: كيف يروي عنه وهو سيء الحفظ؟ قال: وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه، لمجيئه من غير وجه، يعني لأنه أتى من طريق أخرى أو من طرق أخرى أو من طرق أخرى، يبقى هذا حديث حديث راو سيء الحفظ شهد له آخرون فتابعوه فتقوت روايته بمتابعتهم، فانتقل من الضعف إلى الحسن وصار حسنا لغيره. قال: ومثال ما رواه المدلس بالعنعنة، لماذا؟ لأن المدلس إذا حدث إذا أخبر فإن نقبل حديثه، المدلس ثقة نحن لا نشك فيه إلا إذا قال عن أو نحوه، قال عن، قال ذكر، هنا نشك فيه. أما إذا صرح بالتحديث فإن حديثه يدخل في يدخل في الحديث الصحيح أو الحسن على رتبته. أما إذا كان مدلسا وعن ففي هذه الحالة نبحث له عن عن متابع. قال: ومثال ما رواه المدلس بالعنعنة وارتقى بالمتابعة إلى درجة الحسن ما رواه الترمذي من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدكم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. قال: هذا حديث حسن. فهشيم موصوف بالتدليس، هشيم موصوف بالتدليس. وأيضا هو هنا قال عن، قال عن يعني عن عن عن شيخه. والمدلس إذا قال عن نشك في حديثه هل سمع أو إيه أو دلس، يعني هنا واسطة أم لا. قال: فهشيم موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عنده أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه لذلك، أي حسنه الترمذي لذلك. وهنا نشير إشارة نختم بها إلى أن المدلس يبحث في حديثه على هذه الدرجات الأربعة. درجة الأولى: إن صرح فإنا نقبل حديثه. الثانية: إن صرح بالتحديث قال أخبرني حدثني نقبل حديث. الثانية: إن قال عن فلعل هذه في رواية دون رواية، فإنا نبحث له في بقية الطرق، فلعل واحدة منها قال فيها حدثنا. طبعا لا بد من كلمة حدثنا هذه نتأكد منها جدا، لأنها ربما تكون بسبب اختلاف النسخ فقط، أو بسبب عدم ضبط الراوي الذي قبله اللي هو تلميذ هذا المدلس، فإنه ربما قال حدثنا مكان عن لشيخه يعني. ففي هذه الحالة لا بد من التأكد من أن عن وحدثنا حدثنا في موضعها، ليست إيه، ليست يعني تسوية للحديث. المسألة التالتة أو الدرجة التالتة إن إحنا نبحث في إيه، إحنا نبحث في كلمة عن نفسها، فإن لم نجد لها تصريحة، فإن لم نجد لها تصريحة من روايته هو، نبحث لها عن متابع أو مقوي من رواية غيره. فإذا وجدنا لها متابعا أو مقويا من رواية غيره قبلناها، قبلناها. الدرجة الرابعة: لم نجد لا تصريحه ولم نجد متابعة غيره، في هذه الحالة في هذه الحالة نرد حديثه ولا نقبله، لأنه إيه؟ لأنه مدلس. نعم، نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.